وقلنا إن البسملة أحسن ما يقال فيها، إنها في بعض القراءات من القرآن وفي بعض القراءات ليست من القرآن، وأن هذا جمع بين الأقوال. لذلك من أسر بالبسملة فجعلها ليست من القرآن، ومن جهر بها فجعلها من القرآن. وقلنا إن هذه الحروف المقطعة جاءت لبيان الإعجاز، لبيان أن هذا القرآن جاء بأساليب العرب وبلغتهم، وهم مع ذلك عاجزون أن يأتوا بمثله. وذلك كثيرا ما يأتي التنويه بالقرآن بعد هذه الحروف المقطعة، وأنها لم تأتي لأجل معاني فيها، وإنما جاءت إشارة إلى إعجاز. ألف لام ميم ذلك الكتاب، صاد والقرآن، نون والقلم، فهي إظهار لبيان عجز العرب عن الإتيان بمثل هذا القرآن. إذن هو من عند الله، وما جاء فيه امتثلوه واتبعوه. وقيل اسم للسورة، وقيل قسم، وقيل هي حروف من اسم الله، ولكن هذا أقواها. غافر الذنب وقابل التوب. دائما العقلاء يرغبون فيما ينفعهم ويخافون فيما يضرهم، وذلك كثر في القرآن الوعد والوعيد. ذلك هذه الآيات فيها من الجمال والجلال والإعجاز وجمع المعاني ما لا يعلمه إلا الله. حاميم تنزيل الكتاب، حاميم تنزيل، نزله ينزله تنزيل الكتاب القرآن، تنزيله من الله، من الابتداء، ابتداء تنزيله من الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الله الذي أنزل هذا الكتاب الذي هو تبيان لكل شيء، لا يأتيه الباطل، معجزة خالدة إلى قيام الساعة. غافر الذنب لمن تاب، غافر الذنب كل الذنوب يغفرها لمن تاب، وقابل التوب لمن تاب من عباده وأناب ورجع، يقبل توبته ويغفر له ذنبه. ثم قال شديد العقاب ذي الطول، شديد العقاب للكافرين، ذي النعم والقوة والفضل، ذي الطول، الطول القوة، الطول النعمة، الطول الفضل، الطول الإسداء، فلان له على فلان طول. الطول يقال للمقدرة، ومن لم يستطع منكم أي مقدرة، فهو أياديه ونعمه على خلقه لا تنتهي. إذن الذي يخاف ينبغي أن يخاف من الله، والذي يطمع ويرغب ينبغي أن يرغب فيما عند الله. أين نذهب؟ ما الذي نريد؟ غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لذلك أغلب ما يأتي في القرآن الترغيب مع الترهيب. قال في آخر سورة الأنعام ماذا؟ آخر كلمة في سورة الأنعام، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن ربك في الأعراف لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، في الآية الأعراف. إذن قال هنا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. غافر الذنب لمن تاب، كل الذنوب يغفرها الله، الكفر، الشرك، الظلم، الربا، العقوق، لمن تاب. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. ويقبل توبة عباده. شديد العقاب لمن كفر وتمادى على الكفر والطغيان حتى مات، عقاب شديد ذي الطول. النعم التي لا تنتهي على خلقه، الطول عليهم في الدنيا جميعا، ولكن النعم والكرامة خالصة للمؤمنين يوم القيامة، كما قال: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مع الكفار خالصة يوم القيامة أو خالصة للمتقين للمؤمنين. وأكثر ما في القرآن الترغيب والترهيب. في آخر سورة إبراهيم لما بين أياديه على خلقه العظيمة، الآيات الأخيرة قبل هذا، المهم أنه لما أكرمهم قال هناك للمجرمين: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. قبل ذلك: نعم وأعطاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قبل الآيات هذه نعم لا تنتهي. ثم بيّن كيف هؤلاء عياذا بالله الذين لم يشكروا ولم يعملوا بمقتضى هذه النعم كيف يعذبون وكيف يقعون في الورطة. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتم. هذه الشريحة كيف إذا شكرت. ولكن هؤلاء أعوذ بالله سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، لأنهم كفروا ولم يمتثلوا ولم يشكروا ولم يعملوا. إذن إن ربك شديد العقاب وإنه لغفور رحيم، غافر الذنب وقابل التوب، لمن تاب واستغفر وأناب ورجع عن المعاصي. شديد العقاب لمن تمادى على الكفر وتمرد ولم يخف ولم يصلي ولم يتب. ولذلك أخطر شيء أن الإنسان لا يحاسب نفسه في الدنيا. ذلك أثر عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. واحد يحاسب ذي الطول. النعم نعم لا تنتهي، نعمة البصر، نعمة البيان، نعمة العافية، نعمة العقل، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة السلامة. من أصبح معافا في جسمه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بعض الناس لا يستطيع أن يقوم، إذا أراد حاجة يقول: أتي بالإناء يا فلان تعال. واحد معافى يقوم بنفسه. بعض الناس لا يجد ما يأكل، بعض الناس لا ينام من الخوف، ما يقدر يخرج من بيته. ذلك من أكبر النعم أن الله تعالى أزال عنا الجوع وآمنا من الخوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولذلك لا يفكر الإنسان في العبادة ولا في شيء إذا كان خائفا أو جائعا. أول شيء الأمن، ثم الإطعام، بعدين يفكر في الصلاة أو في العبادة. ولذلك إذا حضر العشاء والعشاء إيش؟ فابدأوا عشان تأتي للصلاة وذهنك غير مشوش، عشان تأخذ درجة كاملة في الصلاة، لأن الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا ذي الطول. النعم. ولذلك أليس من اللؤم العبد يعصي ربه ويتمرد على الله وهو الذي أعطاه كل ما عنده: نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة البيان، نعمة العقل، نعمة العافية، كل نعمة من هذه النعم لو وزنت بسجودك طول حياتك لرجحت بها النعمة. ولذلك امتن علينا بهذه النعم لنشكره، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تمر في المصحف، تقرأ القرآن، تفكر كيف ننقذ نفسي من النار، كيف ننقذ والدي، كيف ننقذ جيراني، كيف نترك لي بصمات، نعمل مشروع يقتدى به في الخير وينفع الأمة والدين ونكون قدوة في الخير. على قدر أهل العزم تأتي العزائم. أعطانا موارد العلم لنشكر الله، ما هو لنستعملها إيش في معاصي. لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو. ذلك هذه الجمل مليئة بالمعاني، ترغيب وترهيب، بيان لقدرة الله ولعظمته. العزيز العليم، عزيز غالب، عليم لا يخفى عليه شيء، غافر الذنب، كثير المغفرة للذنوب، قابل التوبة لجميع عباده، ذي الطول النعم، شديد العقاب لمن كفر وتمرد. لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، إليه المصير. هنا هذه الآيات لو نعد ما فيها من النعم وما فيها من التخويف والترغيب وبيان عظمة الله وقدرته والتخويف بيوم القيامة لكان هذا أمر عجيب. إليه المصير، إليه المرجع والمآل، وسيجازي كلا بعمله. ثم بين الشريحة التي كفرت وانحرفت وجادلت في بالباطل وأرادت أن تطمس الحق وهي عاجزة عن ذلك، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ما يجادل في إرسال الرسول وفي كون القرآن من عند الله إلا الذين كفروا. أما غير الكافرين فيعلمون أن هذا الدين حق، وأن الرسول مرسل من عند الله، وأن هذا القرآن كلام الله لا يأتيه الباطل، وأن كل قضية نحتاجها مبينة فيه. ولذلك هذا الكتاب الذي بين دفتي المصحف كتاب القرآن لا توجد قضية إلا وهي محلولة فيه، إما بالتصريح أو بالتلويح أو بالإيماء أو بالتنبيه، لأن الله قال ممتنا على نبيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. وقال ومن أصدق من الله قيلا، وقال قوله الحق، وقال تبيانا لكل شيء مما من شأنه أن يبينه. فأي قضية الآن يحتاجها العالم يرجع للقرآن محلولة فيه. ولذلك يبين لك أنك إذا أشكل لك شيء تسأل أهل المعرفة بالأمر، يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. هذا باب فتح لأن الإنسان يهتم بالتخصصات. أهل الذكر القرآن حفظت القرآن، أهل الذكر في الفقه حفظت الفقه، أهل الذكر في الأصول، أهل الذكر في الطب، في الهندسة، في الفيزياء. أسألوا أهل الذكر للذي تريدونه، ويدخل فيه دخول أول الدين والعلم. لكن أي إنسان يجهل الأمر يسأل ما لا أهل العلم به، وكل فن أهله أبصر به. ولذلك العالم إذا دخل في غير فنه مهما كان علمه تجد عنده الأخطاء، لأن كل إنسان ميسر لما علم. فإذا بدأ الشخص يتكلم في غير علمه في الغالب تجده يخطئ ويأتي بمسائل مرجوحة. لذلك القرآن عجيب، كل شيء بين لك. أكبر ضرر، أكبر ضرر يأتينا من البصر، قال قل للمؤمنين إيش من أبصاري، أغلب المشاكل تأتيك من البصر. بعدين كل الأمور اللي الخطأ بيّن وحذر منها، قال ذروا ما بقي من الربا وخوف من الربا، قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب يمحق الله الربا. بيّن، قال وتعاونوا، تعاونوا كونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين إذا لم أعرفهم؟ أول شيء لا بد للصادقين أن يعرفوا بعض ويتعاونوا. سنشد عضدك بأخيه، الطيبون إذا عرفوا بعض يتعاونوا في دينهم ودنياهم وفي أمتهم وفي مصالحهم فترتقي الأمة. لكن تجد الطيبين في حي ولا يعرفون بعضا. إذن ما يجادل، المجادلة هي المخاصمة والمغالبة بالكلام، ومن الجدل كل واحد يأتي بالكلام بقوة ليغلب صاحبه، ولذلك نهى عن الجدال ونهى عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وانتزع أماكن الاتفاق معهم لنقربهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، ينتزع أماكن الاتفاق معهم ليقربهم إلى الدين. إلا الذين كفروا، ما يجادل في وحدانية الله وفي صدق آياته بأن يكذب بها ولا يقر بها إلا الذين كفروا، هم الذين يجادلون. يقول أساطير الأولين اكتتبا فهيتم لعلي ساحر مجنون. فلا يغرك تقلبهم في البلاد، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. إذا أنا يا سمعت واحد يقول لك ليش المرأة ميراثها أقل من ميراث الرجل، هذا مشكلة، هذا ما يجادل في آيات الله إيش إلا الذين كفروا. طيب الله قال للذكر إيش مثل حظ الأنثيين، والله يقول أنتم أعلموا أم الله؟ الله هو اللي خلق الرجل وخلق المرأة وقال للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد وورثه أبواه فلأمه ثلث، مع الأم ومع الزوجة ومع البنت ومع الأخت، وقال للذكر مثل حظ الأنثيين. يأتي واحد ويقول المرأة مظلومة، يا مغفل، المرأة مظلومة، من ظلمها؟ هذا الله، هذا الكبير المتعال أوجد الكون على العدل. المرأة تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقص. المرأة لا مهر عليها، المرأة لا نفقة عليها، المرأة لا سكنى عليها، المرأة ما لها إلا تجلس في البيت وتأتينا كل سنة بولد وبنت. الرجل عليه النفقة، عليه الكسوة، عليه السكنى، كل شيء عليه. إذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة فهذا عدل. المرأة دائما تنتظر الزيادة والرجل دائما ينتظر النقص، فلذلك كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة، ولم نجعل عليه مهرا ولا نفقة ولا سكنى ولا كسوة ولا شيء، وكل شيء على الرجل. إذن أليس ظهر هذا النوع العدل والإنصاف؟ وبعدين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيار، سمعنا وأطعنا. إذن شرع الله لا يعترض عليه، خطر، إذن ما يجادل في آيات الله وبراهين والحجج إلا الذين كفروا. يقول لك هذا ظلم، فلا يغرك تقلبهم في البلاد. يا عاقل يا فاضل، لا تغتر بما أعطى الله للكفار من الازدهار في الدنيا والنعم والرقي، فإن مآلهم إلى النار وإلى الشقاء، ومآلهم إلى الدمار، فلا تغتر. ولذلك الأمم التي كذبت قبل قريش، انظروا ما لا فعل الله بها. قوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. آثارهم باقية إلى الآن، وبيوتهم خاوية، ومنازلهم. كانوا ينحتون قوم لوط من الجبال بيوت، قوم صالح من الجبال بيوتا فارهين، إلى الآن بيوتهم قائمة كأنها منحوتة اليوم، والرسمات قبل آلاف السنين كأنها موجودة. لوط المحل عياذا بالله أصبح لا يعيش فيه أي شيء، المحل اللي جاه العذاب لا يعيش فيه شيء. قريب من بحيرة طبرية، شو اسمه البحر الميت الآن، لا يعيش فيه الأسماك ولا شيء، محل عذاب. ولذلك قال: لا تأتوا لهؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم ما أصابهم. ولما جاء قال: لا يشربوا إلا من بئر الناقة، والديار الأخرى لا تشرب، والمحل كله لا يسكن. ولذلك معمول عليهش سياج لا يخرب، لا يأتيه إلا إنسان يبكي يخاف. الذي يريد أن يأتي هناك يبكي ويخاف ويخشع، أما الذي يأتي لا يخشع خطر. لا تأتوا لهؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم ما أصابهم. إذن مئن يا نبي، فسأنصرك وسأوقع بهؤلاء الذين كذبوا بك كما فعلت بالأمم السابقة التي كذبت برسلها. فلا يغرك تقلبهم في البلاد. تقلبهم يعني ذهابهم ومجيئهم وسلطتهم وتمكنهم ونعمهم. عبر عما أعطاهم الله من التمكن والنعم بالتقلب، يمشي ويأتي ويأمن ويذهب. كذبت قبلهم أيوة قوم نوح أول، والأحزاب من بعدهم لوط وشعيب وهود وصالح قومهم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه ليقتلوه، همت كل أمة من هذه الأمم بالإيقاع برسولها بقتله وسجنه وتعذيبه. وجادلوا بالباطل، جادلوا بالباطل، خاصموا بالكذب لا بالحق، لكي يدحضوا بالباطل الحق. فأخذتهم، أوقعت بهم العقوبة، فكيف كان عقابي؟ أي كان عقابي بهم عقاب أليم موجع منذر ومخوف وعبرة لمن يعتذر. ومثلما حقت كلمة ربك وعقوبته على أولئك الذين كذبوا من قومك، حقت عليهم كلمة العذاب عياذا بالله. وذلك أن الذي يكفر ينال العقاب وينال الهزيمة وينال الذلة، فإن انفلت في الدنيا لا ينفلت في الآخرة. فقد عقب قومه يوم بدر، ثم أذلوا، ثم بعد ذلك الذين ماتوا وهم كفار عياذا بالله لهم النار، كما لآل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم، يعني فكرت ودبرت لقتله ليأخذوا، وخاصموا بالباطل ليدحضوا، يجعلوا الباطل فوق الحق. فأخذتهم أخذ عزيز مقتدر، فانظروا كيف كان عقابي لهم، إنه عقاب شديد وأخذ أليم. وكما حقت كلمة ربك على السابقين حقت على الذين كفروا من قومك أنهم أصحاب النار. نعم، هنا انتهت هذه الشريحة الفاسدة وبدأ بشريحة فاضلة. الذين يحملون العرش ومن حوله بخلاف هذه الشريحة الكافرة المكذبة الجاحدة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ويؤمنون به. إذن هذه الشريحة فاضلة، ولذلك أضر خلق الله لخلق الله الشياطين، وأنفع خلق الله لخلق الله الملائكة. فالشياطين يضلون الناس ويغونهم ويقعونهم في الهلكة، والملائكة يعبدون ربهم ويدعون للمتقين. الذين يحملون العرش ومن حوله حول العرش يسبحون بحمد ربهم ينزهونه ويؤمنون به ربا واحدا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال، له الغنى المطلق، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ويستغفرون للذين آمنوا، يطلبون الرحمة ويصلون ويدعون للذين آمنوا من خلق الله قائلين يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. رحمة وعلما ما إعرابها؟ تمييز محول عن الفاعل. وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، لكن هنا قال وسعت كل شيء رحمة وعلما كاشتعل الرأس شيبا، هذا التمييز محول عن الفاعل، وفي هذا بلاغة ومعاني وزياد في المعنى. وسعت كل شيء رحمة وعلما. ربنا يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا قائلين، يقولون يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، أصرف عنهم عذاب الجحيم وأقبل منهم توبتهم واجعلهم من المتقين. ولذلك المتقون تدعو لهم الملائكة. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.